الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وبسندكم وقراءتكم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوع هذا الدرس هو شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 للهجرة. وهذا الكتاب هو في علم مصطلح الحديث، ويقال لهذا العلم علم مصطلح الحديث وأصول الحديث وعلوم الحديث، وكل هذه أسماء لعلم واحد. هذا العلم تعريفه يقال علم بأصول أو علم بقواعد، يعرف به حال المتن أو حال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن علم بأصول وقواعد يعرف به حال السند وحال المتن من حيث القبول والرد. إذن هذا العلم باختصار له قواعد وله أصول: تبحث في إسناد الحديث وفي متن الحديث، وإسناد الحديث هو سلسلة الرجال الذين يروون الحديث، ومتن الحديث هو نص الحديث الذي ينقله هؤلاء الرجال وينقله هذا السند. يبحث في الإسناد ويبحث في المتن من حيث القبول وعدم القبول، القبول والرد، قبول الحديث أو عدم قبول الحديث. فائدة هذا العلم، الفائدة المرجوة من دراسة هذا العلم، الأصل في هذا العلم أنه يدرس ليتميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، المقبول من غير المقبول. إذن فائدته تمييز المقبول من غير المقبول من الحديث. لكن هل هذا الكلام يصدق على طلاب العلم المبتدئين؟ الجواب لا، لا يصدق عليهم، فإن الذي يدرس هذا العلم وينتهي فيه، نعم، يصل في الأخير إلى أن يميز بين الضعيف وغير الضعيف. أما المبتدئ فإنه يبدأ في هذا الطريق ويسلك هذا الطريق، فإما أن يصل أو لا يصل. طيب، إذا لم يصل ما فائدة تعلمه، ما فائدة تعلمه هذا العلم؟ نقول أبرز فائدة وأوضح فائدة وأقرب فائدة من تعلم هذا العلم فهم مصطلحات أهل العلم إذا مرت عليه. فمن درس المصطلح طالب العلم المبتدئ إذا درس المصطلح فإنه يفهم كلام العلماء إذا تكلموا، فإذا ذكروا حديثا ووصفوه بأنه مرسل فهم ماذا يريدون وماذا يقصدون، وإذا سمع بعضهم يصف حديث بأنه موضوع فهم ماذا يعني موضوع، يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعهم يقولون في حديث هذا الحديث مدرج أو هذه اللفظة مدرجة فهم أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدخلة من كلام بعض الرواة. وهكذا فهم مصطلحات أهل العلم وفهم كلام أهل العلم إذا قرأه ووقف عليه لا يدركه إذا لم يدرس مثل هذا العلم وغيره من العلوم، لأن هناك مصطلحات أخرى تدرك وتعرف من علم أصول الفقه مثلا أو أصول التفسير وعلوم القرآن وهكذا. فمعرفة هذه العلوم لا شك أنها أولا يعرف من خلالها طالب العلم مصطلحات أهل العلم ويفهم ماذا يريدون وماذا يقصدون، وهل هم يريدون بهذه العبارة التضعيف أو التصحيح أو نحو ذلك. والأمر الثاني أنه قد يعرف أو يعني يصل بعد ذلك إلى أن يبدأ إلى أن يصبح بنفسه قادر على التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحكم عليها، هذا إذا تبحر وتوسع فيها. أما الآن لا، وإن مجرد أن يفهم كلام العلماء ويدرك معاني كلامهم. هذا العلم مر في نشأته بمراحل كثيرة، بداية هذا العلم كغيره من العلوم كان مبثوثا في أذهان الرجال وفي عقول الرجال ولم يكن مكتوبا، ثم كتب كتابة مبثوثة أيضا في كتب غير مستقلة في علم المصطلح. إذن التصنيف مر بمراحل، وهذا العلم عموما مر بمراحل، مرحلة التصنيف وما قبل التصنيف. قبل التصنيف كانت قواعد محفوظة يعرفها أهل العلم ويدركها أهل العلم ولم تكن مكتوبة، ثم بدأت الكتابة في هذا العلم وفي غيره من العلوم، لكن الكتابة في هذا العلم لم تكن مستقلة ابتداء، وإنما أول ما بدأت يعني بدأت الكتابة في هذا العلم بدأت كتابة ضمن كتب أخرى وضمن علوم أخرى، مثل مقدمة الإمام مسلم في الصحيح، هذا لا يعتبر كتاب في المصطلح، لكن المقدمة الكتاب في الحديث، في الحديث رواية، لكن هذه المقدمة تضمنت مسائل في المصطلح، ومثل الرسالة للإمام الشافعي قبل مسلم، وكتاب الرسالة ليس في المصطلح وإنما هو في أصول الفقه لكنه تضمن بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح، كذلك كتابه الأم بعض الكتب المتعلقة بالعلل تضمنت مسائل في المصطلح، ثم بعد ذلك ألف فيه تأليفا مستقلا، وأول من ألف في ذلك ممن عرف ويعني بلغنا علمه أنه الرامهرمزي أبو محمد، ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب وهو نخبة الفكر، نخبة الفكر يعني زبدة الأفكار وخلاصة الأفكار في علم المصطلح، في علم أهل الأثر، في مصطلح أهل الأثر يعني في مصطلحات علماء الحديث. هذا الكتاب جاء متأخر، لأن التصنيف في علوم الحديث المستقلة قلنا بدأت في زمن الرامهرمزي، هو أول من ألف، وتبعه آخرون، وجاء بعده الخطيب فألف في علم الرواية كتبا كثيرة، منها الكفاية والجامع وغيره، فألف كتبا كثيرة في علم المصطلح، إلى أن جاء ابن الصلاح، ابن الصلاح المتوفى سنة 643 للهجرة، أبو عمرو، فألف كتابه علوم الحديث. علوم الحديث لابن الصلاح تعتبر نقطة تحول في التصنيف في المصطلح، لأن كل ما قبل ابن الصلاح الرامهرمزي في القرن الرابع 310، ثم بعد ذلك إلى ابن الصلاح كانت طريقة التصنيف متشابهة، إلى أن جاء ابن الصلاح فاختلفت طريقة التصنيف وأصبح الناس يصنفون بطريقة ابن الصلاح. الفرق بين الطريقتين ما هي؟ ما قبل ابن الصلاح كانوا يهتمون كثيرا بالأمثلة ويذكرون المثال بالإسناد، فلما جاء ابن الصلاح غير طريقة التصنيف وابتكر طريقة جديدة، لأنه ألف كتابه من خلال التدريس، كان يدرس هذا الكتاب في دار الحديث بدمشق وكان يمليه إملاء، فألف هذا الكتاب على طريقة الأنواع، النوع الأول النوع الثاني، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث العزيز، وهكذا. فألفه بطريقة جديدة وتغير المنهج في التأليف، فأصبحوا يكثرون، يعني ابن الصلاح فمن بعده، يكثرون من القواعد ويقللون من الأمثلة ويحذفون الأسانيد، لا يعتنون بالأسانيد. وطبعا هذا الأمر وهو قضية العناية بالإسناد وذكر الإسناد لم يكن مقتصرا على علم المصطلح، قضية ذكر الإسناد وحذف الإسناد هي مرحلة زمنية. القرون الأولى كان المؤلفون فيها إذا كتبوا يذكرون أسانيدهم، حتى كتب الفقه، من قرأ مثلا في كتاب الأم للشافعي يجد الشافعي لا يذكر الحديث إلا بإسناده غالبا، لكن الكتب التي تأخرت بعد ذلك في الأعصار المتأخرة أصبحوا يحذفون الإسناد لطولها طلبا للاختصار. إذن ابن الصلاح ابتكر طريقة جديدة في التصنيف وسار الناس بطريقته، إلى أن جاء ابن حجر وألف النخبة، فيعتبر ابن حجر في النخبة نقطة تحول ثانية، لأنه ابتكر طريقة جديدة في التصنيف وهي جمع علوم الحديث المتشابهة، الشيء وشبيهه، الشيء ونقيضه، فجمعها بطريقة جديدة مبتكرة كما سنراها بحول الله تعالى، فاستحسن الناس طريقة ابن حجر وساروا بسيره أيضا. إذن ابن حجر في النزهة يعتبر نقطة تحول في التصنيف فرضت نفسها فعلا وهي مفيدة، سهلت على الطلاب فهم هذا العلم وقربت المتشابهات، المسائل التي يشبه بعضها بعضا، فلذلك أصبحت هذه الطريقة يعني رائدة، كثير ممن ألف بعد ابن حجر سار بطريقته بخلاف ابن الصلاح. بخلاف ابن الصلاح، ابن الصلاح كان أحيانا يذكر بعض الأنواع المتشابهة فيفرق بينها، يعني بمعنى يذكر باب نوعا مثلا ثم لا يذكر بعده ما يشبهه أو القريب منه، إنما يذكر شيء بعيد عنه وهكذا. وهذه طبيعة في كل التصنيف، وطبيعة في التصنيف في كل العلوم، أن العلوم أول ما تصنف لا تكون بالصورة النهائية، لا تخرج بصورتها النهائية إلا بعد فترة، فيكون التركيز في بدايات التصنيف في أي علم من العلوم هو التركيز على المعلومة فقط، ثم من يأتي بعده يبدأ يحسن في الطريقة وفي الأسلوب وفي طريقة العرض وهكذا. إذن كتاب النخبة لابن حجر عليه رحمة الله يعتبر عمدة ورائد في هذا الفن، وقد جمع في هذا المختصر الوجيز شيئا كثيرا من علوم الحديث، ولذلك من أتقن النخبة حقيقة يكون قد أدرك صلبة والعمود الفقري لعلم المصطلح، فعلا فهم المصطلح، ولا يقتصر عليه طبعا، لابد أن ينتقل منه إلى الكتب المتوسطة والمطولة حتى يعني يبرع في هذا الفن. كتاب النخبة للحافظ بن حجر عليه رحمة الله له شروح كثيرة جدا، وله منظومات أيضا نظمة وشرحت كثير من منظوماته وحشي على هذا الكتاب. وأذكر من هذا شرحين، الشرح الأول للحافظ بن حجر نفسه وهو نزهة النظر، شرح نخبة الفكر لابن حجر نفسه، توسع في بعض المباحث وأطال فيها وبين مراده من بعض الجمل الغامضة أو المحتملة وهكذا. والشرح الآخر وهو شرح كبير وأظنه أكبر شرح للنخبة، وهو شرح نخبة الفكر للملا علي القاري الحنفي، علي القاري الحنفي، له كتاب شرح فيه النزهة، شرح فيه شرح النخبة، شرح النخبة هو النزهة، وكتابه كبير مطبوع ومن أوسع ما على الأقل فيما أعلم، من أوسع ما أعلم في شرح النخبة. وهذا الكتاب طبعا جمع فيه شروح كثيرة للنخبة، منها حاشية لتلميذ ابن حجر قاسم ابن قطلبغة شرح النخبة، فاعتنى الملا علي القاري بهذا الشرح وهو شرح ابن قطلبغة وضمنه كتابه تقريبا إلا قليل. قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالحمد لله تعالى، والحمد لله هو الثناء على الله عز وجل، وثنى بالصلاة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا ومنذرا لهم. قال: وعلى آله آل محمد، وهم قرابته المؤمنون، أو هم كل مؤمن تابع له. قال: وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بدأ المصنف بالإشارة إلى أن علم مصطلح الحديث ألف فيه كثيرا وصنفت فيه مصنفات كثيرة، قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث يعني المصنفات في مصطلح الحديث، قال: قد كثرت. نعم، في عهد ابن حجر كثرت. قال: وبسطت واختصرت. بسطت يعني توسع فيها، واختصرت، إذن التصانيف كثيرة، بعضها مطول وبعضها مختصر. ثم قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من علم المصطلح، وهذا بيان لسبب تأليفه للكتاب، مع أن المصنفات كثيرة مختصرة ومطولة، لكن الحافظ يقول: مع كثرة هذه المصنفات طلب مني بعضهم وسألني بعضهم أن أؤلف له كتابا أذكر فيه المسائل المهمة من علم المصطلح. قال: فأجبته إلى سؤاله، لبيت طلبه. قال: رجاء الاندراج في تلك المسالك، أي أن أدخل في زمرة من صنف في هذا العلم. والحافظ ابن حجر أولى من يصنف في المصطلح وفي غير المصطلح، لأنه هو بارع من جبال هذا العلم، علم الحديث. ولا أدل على هذا الكلام من كتب الحافظ عليه رحمة الله، ومنها فتح الباري الذي يعد بحق شرح للسنة وليس لصحيح البخاري فقط، وشرح الكتب الستة كلها تقريبا. وكذلك هذا في علم الحديث وفقه وروايته، وما يتعلق بالرجال كتابه وموسوعته المعروفة، وهي تهذيب التهذيب، وهو كتاب ضخم. ومؤلفات الحافظ كما نلحظ جميعا كلها تدور وتنصب حول علم الحديث. قال رحمه الله: فأقول. الآن سيشرع في ذكر المهم من ذلك، المهم من قواعد مصطلح الحديث وعلم الحديث. قال: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق، إلى آخر ما قال. ابتدأ المصنف في الكلام عن الخبر. ما هو الخبر؟ ما المقصود بالخبر؟ الخبر المراد به الحديث، يراد بالخبر الحديث. طيب، وماذا يراد بالحديث؟ الحديث هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو تقرير أقره النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهذا حديث، ويقال له أيضا خبر. فالخبر مرادف للحديث. طيب، هل هذا هو القول الوحيد؟ لا، ليس هو القول الوحيد. هناك من قال بالتفريق بين الخبر وبين الحديث، فجعل الحديث خاص بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك، يعني ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى غير النبي كالصحابة والتابعين. على هذا التفريق، على القول بالتفريق، إذا قلنا خبر فهو قد يكون كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كلام للصحابي، قد يكون كلام للتابعين، وإذا قلنا حديث فإذن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الأول بعدم التفريق، فإذا قلنا خبر أو قلنا حديث فالمراد ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من فرق بتفريق آخر وقال الخبر خاص بما نسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمة الخبر تكون ماذا؟ تطلق على غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، على كلام الصحابة أو غيرهم. طيب، المصنف عبر بالخبر، ما عبر بالحديث، لماذا؟ ليكون أشمل. إذن هو يتكلم عن الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقول الخبر، وقلنا الأشهر أن الخبر هو مرادف للحديث، وهناك أقوال أخرى، هذا خلاصة الكلام. قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا الكلام الذي يتكلم عنه الحافظ الآن أو هذا المبحث ما هو؟ هذا مبحث نسميه أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا أو من حيث وصوله إلينا. إذن الحديث بالنظر إلى وصوله إلينا، كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا بأحد طريقين، إما بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. واضح هذا الكلام؟ هذه خلاصة الدرس، خلاصة المبحث، كيف وبلغنا أو كيف وصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا بطريقين، إما بطريق تواتر نسميه طريق التواتر، أو بطريق الآحاد. والمصنف الآن سيشرح الطريقتين. إذا نفهم الآن، نركز إنه الحديث أو الحديث له يعني نقسمه باعتبارات كثيرة، فباعتبار الوصول إلينا ينقسم إلى أي شيء؟ متواتر وآحاد. طيب، ومن حيث القبول والرد، باعتبار القبول والرد ينقسم إلى إيش؟ ينقسم إلى مقبول وغير مردود، وغير مقبول يعني مردود، مقبول ومردود، ويمكن نفصل في المقبول، لكن أنا الآن أتكلم عن رؤوس إجمالية فقط، رؤوس موضوعات. الحديث أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى منتهى، باعتبار منتهى ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أقسام أخرى. الحديث باعتبار منتهى، إيش يعني باعتبار منتهى؟ يعني ينتهي إلى من؟ إما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهذا تقسيم آخر. إذن إلى الآن كم تقسيم عرفنا؟ ثلاثة، باعتبار الوصول إلينا له أقسام، باعتبار الثبوت القبول وعدم القبول له أقسام، باعتبار منتهى له أقسام، سنمر عليها إن شاء الله تعالى. الآن سنقف مع القسم الأول أو النوع الأول أو المبحث الأول، وهو أقسام الحديث باعتبار وصوله أو باعتبار وصوله إلينا. وقلنا ينقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ المتواتر والآحاد. طيب، قال المصنف فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، بلا عدد معين ضع عندها رقم واحد، بلا عدد معين، وقوله بلا عدد معين يعني بعدد كثير، بعدد كثير، وهذا الذي أطلقنا عليه قبل قليل هذا هو المتواتر. ثم قال أو مع حصر، عند كلمة حصر اكتب رقم اثنين، أو مع حصر هذا رقم اثنين. طيب، الذي مع الحصر ماذا نسميه؟ آحاد. إذن إما أن يصل إلينا بطرق ليس لها عدد من الكثرة من كثرتها يعني متواتر، أو بطرق محصورة، إما أن يصل إلينا بطرق غير محصورة فهذا المتواتر، أو بطرق محصورة وهذا ماذا؟ وهذا الآحاد. إذن أو مع حصر رقم اثنين. طيب الطرق المحصورة محصورة في كم؟ قال المصنف أو مع حصر بما فوق الاثنين، هذا ألف، أو بهما يعني بالاثنين هذا باء، أو بواحد هذا جيم. إذن الآحاد أيضا سينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن المحصورة إما أن تنحصر في واحد أو في اثنين أو في ثلاثة فأكثر. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، ما هو الذي فوق الاثنين؟ يعني الثلاثة فقط أو الأربعة فقط، الخمسة فقط، الستة. طيب إلى كم؟ إلى أن يبلغ حد المتواتر. فإذا بلغ حد التواتر خرج عن إيش؟ خرج عن الآحاد. طيب هذا النوع ما الذي نسميه؟ اللي هو بما فوق الاثنين نسميه المشهور. بما فوق الاثنين مشهور يسمى المشهور. قال أو بهما، بهما يعني بالاثنين، ما روي باثنين، وهذا الذي يسمى العزيز. قال أو بواحد، ما هو الذي بواحد؟ الغريب، وسيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل. إذن عرفنا باختصار، عرفنا أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، الأول المتواتر وهو الذي ورد إلينا بطرق غير محصورة، والثاني الآحاد وهو الذي ورد إلينا بطرق محصورة. ثم قسمنا هذه المحصورة يعني قسمنا الثاني وهو الآحاد إلى ثلاثة أقسام، إلى غريب وهو الذي روي بطريق واحد، وعزيز وهو الذي روي باثنين، ومشهور وهو الذي روي بثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. طيب قال المصنف فالأول المتواتر. الآن بعد ما ذكر المصنف الأنواع وعددها كم يا مشايخ؟ كم عددها بالإجمال؟ لا بالإجمال اثنين متواتر واحد، بالتفصيل أربعة. ما هي الأربعة؟ متواتر، مشهور، عزيز، غريب. الآن سيذكرها المصنف عليه رحمة الله بالتفصيل. قال فالأول المتواتر، إذن الأول يعود إلى إيش يا إخوان؟ إلى أي عبارة؟ إلى قوله بلا عدد معين اللي كتبته عنده واحد. قال فالأول المتواتر، إذن الأول الذي ورد إلينا بطرق غير محصورة بلا عدد معين نسميه المتواتر، هذا اسمه. طيب ما حكمه وما هي تفصيلاته؟ قال المفيد للعلم اليقيني بشروطه. إذن ذكر أنه يسمى متواتر، ثم بين حكمه، حكم المتواتر. ما هو حكم المتواتر؟ قال يفيد العلم اليقيني لكن بشروطه، إذا توفرت الشروط فهو يفيد العلم اليقيني. ما هو العلم اليقيني؟ العلم اليقيني يعني العلم الضروري، العلم الضروري الذي تضطر إلى تصديقه ولا تملك أن ترده. واضح هذا؟ لكثرة المخبرين عن هذا الخبر لا تستطيع أن ترد هذا الخبر. و عادة نشبه وأمثل، أقول كثير من البلاد اليوم لم نرها بأعيننا ولم نسافر إليها لكن نجزم بوجودها. بأي دليل؟ كيف عرفنا أنها وجدت؟ وردت في القرآن؟ لا. في السنة الصحيحة؟ لا، ما وردت لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، لكن نقلت إلينا بخبر عدد كبير يستحيل عليهم الخطأ ويستحيل عليهم الكذب الذي نسميه متواتر، نقل إلينا بطريق التواتر، فلا نستطيع أن نرد، لا نستطيع أن نرد أنه الكرة الأرضية فيها مدينة اسمها كذا أو بلد اسمه كذا من البلاد التي نجزم بوجودها مع أننا ما رأيناها، وإنما جزمنا بوجودها وصدقناها تصديقا ضروريا بسبب كثرة النقلة، بسبب التواتر، لأنها جاءتنا عن طريق التواتر. وهذا الذي يسمى العلم اليقيني والعلم الضروري. العلم اليقيني يعني القطعي اللي ما يحتمل الخطأ، والضروري الذي تضطر إلى تصديقه، ما تحتاج للتأمل فيه حتى تقبله. قال المصنف: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني بشرط أن تتوفر الشروط، أما إذا تخلفت الشروط فما هو متواتر. طيب ما هي شروطه؟ شروطه لابد أن تكتب، اكتبوا الآن الشروط. شروط المتواتر: الشرط الأول أن يرويه عدد كبير، هذا الأول، أن يرويها عدد كبير. طيب كم العدد الكبير؟ 10، 50، 100، 150، كم العدد؟ ما عندنا عدد. العدد الكبير لا نضبطه برقم، وإنما نضبطه بوصف، وهو الشرط الثاني. الشرط الأول ماذا كتبتم؟ أن يرويه عدد كبير. الثاني: تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تحيل العادة يعني يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أن يتفقوا على الكذب. والمقصود بالكذب هنا الكذب العمد أو الخطأ بدون عمد، بدون قصد. إذن أن تحيل العادة تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. إذا كان هذا العدد كبير لكن يمكن في العادة أن يجتمعوا وأن يكذبوا، هل نسميه متواتر؟ ما هو متواتر. طيب رواه عدد كبير لكن يمكن في العادة أن يتفقوا على خطأ واحد، يمكن للاثنين وللثلاثة أن يخطئوا نفس الخطأ، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن. رأوا رجلا يشبه فلان فقالوا رأينا فلان، جاء الأول قال رأيت فلانا، أخطأ ولا ما أخطأ؟ هو رأى من يشبهه، رأى التوأم له، فقال رأيت فلان، أخطأ ولا ما أخطأ؟ جاء الثاني وقال مثله، أخطأ ولا ما أخطأ؟ توافق الاثنان على ثلاثة، جاء الثالث مثله، أخطأ ولا لا؟ يمكن في بعض الحالات وفي بعض الأمثلة يمكن أن يتوافق اثنان أو ثلاثة أو عشرة على الخطأ. فإذا كانت هذه الحالة مما يمكن أن يتوافقوا أو يتفقوا، يعني يتفقوا على خطأ واحد أو يتفقوا على الكذب عمدا، فإنه لا يعتبر متواتر. لكن إذا بلغ العدد من الكثرة بحيث يستحيل عليهم أن يتفقوا على الكذب ويتفقوا على الخطأ، فهذا الذي نسميه المتواتر. واضح يا إخوان؟ مثلا كان يكون مثلا هذا العدد الكبير لا يعرف بعضهم بعضا، ففين اتفقوا على الكذب هؤلاء؟ لا يأتي إنسان الآن وينكر مثلا وجود مدينة مثلا اسمها الخرطوم لأنه ما رآها مثلا، ولا يمكن الناس كلهم اتفقوا على وجود مدينة اسمها الخرطوم أو اسمها القاهرة ولا اسمها بغداد أو اسمها كذا لأنه ما رآها. لا، الناس كلهم تواتر هذا الخبر، أنت لم ترى هذه المدينة لكن الناس كلهم نقلوا هذا الكلام، فلا يمكن أن يتفقوا جميعا على الكذب لأنه لا يعرف بعضهم بعضا، ولا يمكن أيضا أن يتفقوا على خطأ واحد، كلهم توارد على هذا الخطأ، لا يمكن. إذا كان الخبر المنقول من خلال عدد بهذه المثابة، يعني فيه هذا الوصف، ما هو هذا الوصف؟ استحالة الاتفاق على الكذب، فإننا نقول هذا عدد التواتر. واضح يا إخوان؟ ولذلك ترى قد يكون هذا العدد في بعض الحالات مثلا 50، لكن 50 في مثال آخر لا يعتبر. يعني إذا الرقم 50 لو كان 50 كلهم عدول صادقين ولا يعرف بعضهم بعضا وكلهم أخبر بخبر واحد، ما رأيكم، متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر. وإذا كان 50 كلهم يعرف بعضهم بعضا ولهم مصلحة في هذا الخبر وكانوا في مكان واحد وأخبروا بخبر واحد، هل هذا متواتر؟ لا، مو متواتر. الاحتمال التواطؤ على الكذب أو التواطؤ على والاتفاق على الكذب. إذن قال المصنف: فالأول المتواتر، وهو قال المصنف المتواتر، ثم بين حكمه أنه المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ما هي الشروط؟ قلنا الشرط الأول عدد، أن يروي عدد كبير، والشرط الثاني استحالة تواطؤهم على الكذب، والثالث أن يروه عن مثلهم. ما معنى عن مثلهم؟ يعني بينك وبين نهاية الخبر مثلا 4 طبقات، فلا بد أن تكون الطبقة الأولى عدد كبير يستحيل عليهم الكذب والخطأ، والثاني عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الخطأ والكذب، والثالث طبقة الثالثة عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والرابعة كذلك. واضح هذا الكلام؟ نقول أن يروه عن مثلهم، المقصود عن مثلهم في العدد ولا في الوصف؟ في الوصف، قد يكون عدد مختلف لكن الوصف موجود. يعني 50 يروون عن 100، الوصف موجود، والمئة يروون عن 70، والسبعين يروون عن 80، ما رأيكم؟ وكلهم عدول ولا يعرف بعضهم بعضا. هل هذا العدد الآن توفر الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ عدد كبير. الثاني يستحيل اتفاقهم على الخطأ. الثالث عن مثلهم، هذا الروى عن مثلهم ولا لا؟ عن مثلهم يا أخوان، لأن الوصف موجود. طب يقولنا 50 عن 70 عن 100 عن 80، هذا العدد ليس مثلهم. لا، بل هو مثلهم في الوصف، لأن 70 و50 و80 و100 عدد كبير يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. فهمتوا المسألة؟ الرابع، معلش، الرابع الشرط الرابع والأخير ما هو؟ أن يكون منتهى إسنادهم الحس، أن يكون منتهى إسنادهم الحس. كيف يعني؟ يعني أن يكون نهاية هذه السلسلة ينقلون شيئا محسوسا، يعني مرئيا أو مسموعا، وليس مستنبطا عقليا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني 50 عن 70 عن 80 عن 100، نهاية الطبقة الأخيرة كم؟ 100. المئة كلهم يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هؤلاء يسندون إلى محسوس أم إلى عقلي مستنبط؟ محسوس. المئة كلهم يقول رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر كذا، كل ذلك محسوس. لكن لو افترضنا مثال، المئة كلهم يقول، كلهم من الفلاسفة الملاحدة، كلهم يقول فكرنا بعقولنا واستنبطنا أنه ليس للكون خالق، هل هذا نقول متواتر؟ ردوا علي، لا، ليس متواتر، لأنه لا ينتهي إلى محسوس، وإنما ينتهي إلى استنباط عقلي. فاستنباط عقل الأول والثاني والثالث والرابع توافقوا في كلهم تواردوا على الخطأ في الاستنباط، وكلهم قال قولا باطلا، هذا لا يعتبر متواتر. ما هو المتواتر؟ المتواتر أن يستند إلى شيء محسوس، لا يأتي واحد ويقول لا الإلحاد متواتر، وعندنا مئات الفلاسفة كلهم يقولون بحدوث العالم مثلا أو بعدم وجود الخالق، نقول هل هذا متواتر؟ لا، ليس متواتر، ولا يصدق عليه شرط التواتر، وما استنبطه الفيلسوف بعقله لا يعني أنه استنبط شيئا صحيحا، نحن نريد نقله ولا نريد استنباطه العقلي. واضح يا مشايخ؟ إذن المتواتر شروطه 4. الشروط هي عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يروه عن مثلهم في الوصف، والرابع والأخير أن يسندوا إلى محسوس لا إلى عقلي مستنبط، إلى شيء محسوس. انتهى المصنف عن الكلام على المتواتر، ويبقى الكلام على الآحاد، وهذا الذي نرجعه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.